يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها لزوجها إذا كان مستحقا؟ في جواب ذلك الصواب أنه لا بأس إذا كان فقيرا ولا أحد يتعرض زكاة مالها فلا بأس. نعم.